لا انا شايف الحمد لله في صلاة الله. اولا مبروك العمرة، ربنا يتمم لك بخير يا رب. لا خلي النفقة كلها طيبة، خلي النفقة كلها طيبة، وما تكليش حرام، وما تخليش اجازة العمرة اجازة مشبوهة. لكن لو ما فيش سبيل الا كده خلاص خديها الاجازة زي ما بيدوها لك، مرضي مش مرضي كلام من ده. لكن انت احسبي، انت جبت كام يوم عن الشغل؟ 15 يوم. 15 يوم عن الشغل يبقى نص المرتب تجيبي بيه بقى ايه، اقلام ومساطر وورق بتستخدميه في الشغل وكلام من ده، وترميه في الايه او وترميه في الشغل، لكن ما تقبليش الفلوس دي. او سيبي المرتب ده ما تاخديهوش، سيبيه متلقح في الخزنة ما تاخديهوش، وربنا يكرمك بقى وتتوبي من الشغل ده وتقعدي في البيت وتتوبي من الخروج من البيت وربنا يكرمك بالنقاب ويكرمك بان انت ما تاخديش ذنوب وتبقى العمره دي مكفره بجد. ومبروك العمره، ومتاسف لو كان السؤال وصل متاخر. والسلام عليكم.